الثلاث، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأحزاب من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. قوله تعالى: سنة في الذين خلوا، سنة الله، سقط رب الجلالة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، سنة الله. قوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، هذه مخاطبة من الله تعالى لجميع الأمة، أعلمهم أن هذا ونحوه هو السنن الأقدم في الأنبياء أن ينالوا ما أحله لهم، أي سن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية كداود وسليمان. فكان لداود 100 امرأة وثلاثمائة سرية، ولسليمان 300 امرأة و700 سرية. الله أكبر. وذكر الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي أن الإشارة إلى داود عليه السلام، حيث جمع الله بينه وبين من فتن بها، وسنة نصب على المصدر، أي سن الله له سنة واسعة، والذين خلوا هم الأنبياء بدليل وصفهم بعد بقوله: الذين يبلغون رسالات الله. قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. فيه 3 مسائل: الأولى، لما تزوج زينب قال الناس: تزوج امرأة ابنه، فنزلت الآية، أي ليس هو بابنه حتى تحرم عليه حليلته، ولكنه أبو أمته في التبجيل والتعظيم، وأن نساءه عليهم حرام، فأذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس المنافقين وغيرهم، وأعلم أن محمدا لم يكن أبا أحد من الرجال المعاصرين له في الحقيقة، ولم يقصد بهذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد، فقد ولد له ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر، لكن لم يبلغ أحد منه مبلغ الرجال، ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا. وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له. الثانية، قوله تعالى: ولكن رسول الله، قال الأخفش والفراء: أي ولكن كان رسول الله، وأجاز: ولكن رسول الله وخاتم النبيين بالرفع. وكذا قرأ ابن أبي عبلة وبعض الناس: ولكن رسول الله، بالرفع على معنى هو رسول الله وخاتم النبيين، قرأت فرقة ولكن بتشديد النون ونصب رسول الله أو نصب رسول الله على أنه اسم لكن، والخبر محذوف، وخاتم قرأ عاصم وحده بفتح التاء بمعنى أمهم به ختموا، أمهم به فهو كالخاتم والطابع لهم، وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم خاتم، أي جاء آخرهم، وقيل الخاتم والخاتم لغتان مثل طابع وطابع، ودانق ودانق من اللحم وطابق. الثالثة قال ابن عطية في قناة. نعم أحسن عليكم عثمان. ما شكرا عثمان، بارك الله أحسن عليكم عليكم شيخنا. وبه إليه قال الثالثة، قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقات على العموم التام، مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وما ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه المسمى بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف، وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد إلحاد عندي وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم. في آخر المسألة الثانية قبلها في سطرين كده قرأ عاصم وحده بفتح التاء بمعنى أنهم به ختموا، عندك أمهم أو أمهم، أنه ختمه بمعنى أنهم به ختموا، فهو كالخاتم والطابع. هو كالخاتم والطابع لهم، وقرأ الجمهور بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم صلى الله عليه وسلم، وقيل الخاتم والخاتم لغتان مثل طابع طابع وطابع، ودانق ودانق، وطابق من اللحم وطابق. الثالثة، قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقات على العموم التام، مقتضية نصا أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وما ذكره القاضي ابن الطيب في كتابه المسمى بالهداية من تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية ضعيف، وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سماه بالاقتصاد إلحاد عندي وتطرق خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد صلى الله عليه وسلم النبوة، فالحذر الحذر منه والله الهادي برحمته. قلت: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله. قال أبو عمر: يعني الرؤيا والله أعلم التي هي جزء منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وقرأ ابن مسعود: من رجالكم ولكن نبيا ختم النبيين. قال الرماني: ختم به عليه الصلاة والسلام الاستصلاح، فمن لم يصلح به فميؤوس من صلاحه. قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون: لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه، غير أنه قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أمر الله تعالى عباده بأن يذكروه ويشكروه ويكثروا من ذلك على ما أنعم به عليهم، وجعل تعالى ذلك دون حد لسهولته على العبد ولعظم الأجر فيه. قال ابن عباس: لم يعذر أحد في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله. وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وقيل: الذكر الكثير ما جرى على الإخلاص من القلب، والقليل ما يقع على حكم النفاق كالذكر باللسان. قوله تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا، أي اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. قال مجاهد: وهذه كلمات يقولهن الطاهر والمحدث والجنب. وقيل: دعوه. قال جرير: فلا تنس تسبيح الضحى، إن يوسفا دعا ربه فاختاره حين سبحا. وقيل المراد: صلوا لله بكرة وأصيلا. والصلاة تسمى تسبيحا، وخص الفجر والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحق بالتحريض عليها لاتصالها بأطراف الليل. وقال قتادة والطبري: الإشارة إلى صلاة الغداء وصلاة العصر. والأصيل العشي، وجمعه أصائل، والأصول بمعنى الأصيل وجمعه آصال. قاله المبرد، وقال غيره: أصول جمع أصيل كرغيف ورغف أصل جمع أصيد كرغيف ورغوف وقد تقدم مسألة. هذه الآية مدنية فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أولا صلاتين في طرف النهار، والرواية بذلك ضعيفة فلا التفات إليها ولا معول عليها. وقد مضى الكلام في كيفية فرض الصلاة ومال العلماء في ذلك في سبحان والحمد لله. قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم، قال ابن عباس لما نزل إن الله وملائكته يصلون على النبي قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصة وليس لنا فيه شيء، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قلت: وهذه نعمة من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم ودليل على فضله على سائر الأمم، وقد قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصلاة من الله تعالى على العبد هي رحمته له وبركته لديه، وصلاة الملائكة دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لهم، كما قال: ويستغفرون للذين آمنوا. وسيأتي وفي الحديث أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أيصلي ربك جل وعز؟ فأعظم ذلك فأوحى الله جل وعز إليه: إن صلاتي بأن رحمتي سبقت غضبي، ذكره النحاس. وقال ابن عطية: وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله كيف صلاة الله على عباده؟ قال: سبوح قدوس، رحمتي سبقت غضبي. واختلف في تأويل هذا القول، فقيل إنه كله من كلام الله تعالى وهي صلاته على عباده، وقيل سبوح قدوس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وقدمه بين يدي نطقه باللفظ الذي هو صلاة الله وهو رحمتي سبقت غضبي، من حيث فهم من المسائل أنه متوهم في صلاة الله على عباده وجها لا يليق بالله عز وجل، فقدم التنزيه والتعظيم بين يدي إخباره. قوله تعالى: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من الضلالة إلى الهدى، ومعنى هذا التثبيت على الهداية، لأنهم كانوا في وقت الخطاب على الهداية، ثم أخبر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيسا لهم فقال: وكان بالمؤمنين رحيما. قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اختلف في الضمير الذي في يلقونه على من يعود، فقيل على الله تعالى أي كان بالمؤمنين رحيما، فهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة وفي ذلك اليوم يلقونه. وتحيتهم أي تحية بعضهم لبعض، سلام أي سلامة لنا ولكم من عذاب الله. وقيل هذه التحية من الله تعالى المعنى فيسلمهم من الآفات أو يبشرهم بالأمن من المخافات يوم يلقونه أي يوم القيامة بعد دخول الجنة، قال معناه الزجاج، واستشهد بقوله جل وعز: وتحيتهم فيها سلام. وقيل يوم يلقونه أي يوم يلقون ملك الموت، وقد ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه. روي عن البراء بن عازم قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه لا يقبض روحه حتى يسلم عليه. قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه الآية فيها تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وتكريم لجميعهم. وهذه الآية تضمنت من أسمائه صلى الله عليه وسلم 6 أسماء، ولنبينا صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة وسمات جليلة ورد ذكرها في الكتاب والسنة والكتب المتقدمة، وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمد، وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الثقات العدول: لي 5 أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وفي صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم وقد سماه الله عز وجل رؤوفا رحيما. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقد تتبع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمى بالشفاء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما نقل في الكتب القديمة وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفات. الشفاء بمعرفة حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتابه المسمى بالشفاء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما نقل في الكتب القديمة وإطلاق الأمة أسماء كثيرة وصفات عديدة قد صدقت عليه صلى الله عليه وسلم مسمياتها ووجدت فيه معانيها. وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه في هذه الآية من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 67 أسماء، وذكر صاحب وسيلة المتعبدين 67 وتسعين وتسعين أحسن عليك وتسعين 97 أسماء، وذكر صاحب وسيلة المتعبدين إلى متابعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن لمحمد صلى الله عليه وسلم 180 أسماء، من أرادها وجدها هناك. وقال ابن عباس لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذا فبعثهما إلى اليمن وقال اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا فإنه قد أنزل علي. وقرأ الآية. قوله تعالى: شاهد، قال سعيد عن قتادة: شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم ونحو ذلك، ومبشرا معناه للمؤمنين برحمة الله وبالجنة، ونذيرا معناه للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد، وداعيا إلى الله: الدعاء إلى الله هو تبليغ التوحيد والأخذ به ومكافحة الكفرة، وبإذنه معناه هنا بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه، وسراجا منيرا استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه، وقيل وسراجا أي هاديا من ظلم الضلالة وأنت كالمصباح المضيء، ووصفه بالإنارة لأن من السرج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته. وفي كلام بعضهم: ثلاثة تضني: رسول بطيء، وسراج لا يضيء، ومائدة ينتظر لها من يجيء. وسئل بعضهم عن الموحشين فقال: ظلام ساتر وسراج فاتر. وأسند النحاس قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن شيبان النحوي أنه قال: حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ومعاذا فقال: انطلقا فيسرا ولا تعسرا، فإنه قد نزل علي الليلة آية، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا من النار وداعيا إلى الله قال: شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه بأمره وسراجا منيرا قال: بالقرآن. وقال الزجاج: وسراجا أي وذا سراج منير أي كتاب نير. وأجاز أيضا أن يكون بمعنى وتاليا كتاب الله. قوله تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قوله تعالى: وبشر المؤمنين، الواو عاطفة جملة على جملة، والمعنى منقطع من الذي قبله، أمره تعالى أن يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. وعلى قول الزجاج: ذا سراج منير أي وتاليا سراجا منيرا، يكون عطفا على الكاف في أرسلناك. قال ابن عطية: قال لنا أبي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في كتاب الله تعالى، لأن الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم عنده فضلا كبيرا، وقد بيّن تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فالآية التي في هذه السورة خبر، والتي في حاميم عين سين قاف تفسير لها. ولا تطع الكافرين والمنافقين أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك من المداهنة في الدين ولا تمالئهم. والكافرون أبو سفيان وعكرمة وأبو الأعور السلمي، قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تذكر آلهتنا بسوء نتبعك. والمنافقون عبد الله بن أبي وعبد الله بن سعد وطعمة بن أبيرق، حثوا النبي صلى الله عليه وسلم على إجابتهم بتعلة المصلحة. ودع أذاهم أي دع أن تؤذيهم مجازاة على أذيتهم إياك، فأمره تبارك وتعالى بترك معاقبتهم والصفح عن زللهم. فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول، ونسخ من الآية على هذا التأويل ما يخص الكافرين، وناسخه آية السيف، وفي معنى فان أي أعرض عن أقوالهم وما يؤذونك ولا تشتغل بهم. فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل، وهذا تأويل مجاهد، والآية منسوخة بآية السيف. وتوكل على الله أمره بالتوكل عليه وآنسه بقوله: وكفى بالله وكيلا. وفي قوة الكلام وعد بنصر، والوكيل الحافظ القائم على الأمر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فيه سبع مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب وكانت مدخولا بها، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها كما بيناه، خاطب الله عز وجل المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء، وبين ذلك حكم الأمة المطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك، فإن دخل بها فعليها العدة إجماعا. الثانية النكاح الوطء، وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق إليه، ونظيره تسميته الخمر إثما لأنه سبب في اقتراف الإثم، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد لأنه في معنى الوطء من باب التصريح به. ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان. الثالثة استدل بعض العلماء بقوله تعالى ثم طلقتموهن وبمهلة ثم على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينها فإن ذلك لا يلزمه. وقال هذا نيف على 30 من صاحب وتابع وإمام، سمى البخاري رحمه الله منهم 22، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، ومعناه أن الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، فقال ليس بشيء، ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق. وقال الطائفة من أهل العلم إن طلاق المعينة الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل النكاح، منهم مالك وجميع أصحابه وجمع عظيم من علماء الأمة، وقد مضى في براءة الكلام فيها ودليل الفريقين والحمد لله. فإذا قال كل امرأة أتزوجها طالق وكل عبد أشتريه حر لم يلزمه شيء، وإن قال كل امرأة أتزوجها إلى 20 سنة أو إن تزوجت من بلد فلان أو من بني فلان فهي طالق لزمه الطلاق ما لم يخف العنة على نفسه في طول السنين أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك فله أن يتزوج، وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمم لأنه ضيق على نفسه المناكح، فلو منعناه أن لا يتزوج لا حرج وخيف عليه العنة. فقد قال بعض أصحابنا إنه وجد ما يتسرر به لم ينكح وليس بشيء، وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام، فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف، قاله ابن خويزمندات. الرابعة، استدل داود ومن قال بقوله أن المطلقة الرجعية إذا رجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة لأنها مطلقة قبل الدخول بها. وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة تمضي من عدتها من طلاق الأول، وهو أحد قولي الشافعي، لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن يراجعها، ومن طلق امرأته في كل طهر مرة بنت ولم تستأنف. وقال مالك إذا فارقها قبل أن يمسها أو بانت إنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنما تنشئ من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا ومن طلق امرأته في طهر مرة بنت ولم تستأنف، يعني بنت على المدة على الحيضتين يعني. أحسن عليك. قال وقال مالك إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وإنما تنشئ من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وعلى هذا أكثر أهل العلم لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنة وغير ذلك، ولذلك تستأنف العدة من يوم طلقت، وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام. وقال الثوري أجمع الفقهاء عندنا على ذلك. الخامسة، فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد اختلفوا في ذلك أيضا، فقال مالك والشافعي وزفر وعثمان البتي لها نصف الصداق وتتم بقية العدة الأولى، وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه. وقال داود لها نصف الصداق وليس عليها بقية العدة الأولى ولا عدة مستقبلة. والأولى ما قاله مالك والشافعي والله أعلم. السادسة، هذه الآية مخصصة لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وقد مضى في البقرة ومضى فيها الكلام في المدعة فأغنى عن الإعادة هنا. وسرحوهن سراحا جميلا، فيه وجهان، أحدهما أنه دفع المتعة بحسب أنه دفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة، قاله ابن عباس. الثاني أنه طلاقها طاهرا من غير جماع، قاله قتادة. وقيل فسرحوهن بعد الطلاق إلى أهلهن فلا يلتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد. السابعة، قوله تعالى فمتعوهن، قال سعيد هي منسوخة بالآية التي في البقرة، وهي قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فلم يذكر المتعة، وقد مضى الكلام في هذا في البقرة مستوفى. وقوله وسرحوهن طلقوهن، والتسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة لأنه لا يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية، وعند الشافعي صريح وقد مضى في البقرة القول فيه، فلا معنى للإعادة جميلا سنة غير بدعة. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. فيه 19 مسألة. الأولى: روى السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنه قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله تعالى: إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر، كنت من الطلقاء. خرجه أبو عيسى وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال ابن العربي: وهو ضعيف جدا، ولم يأتي هذا الحديث من طريق صحيح يحتج به. الثانية: لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه صلى الله عليه وسلم حرم عليه التزوج بغيرهن والاستبدال بهن مكافأة لهن على فعلهن، والدليل على ذلك قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد الآية. وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك؟ فقيل: لا يحل له ذلك جزاء لهن على اختيارهن له، وقيل: كان يحل له ذلك كغيره من الناس ولكن لا يتزوج بدلها. ثم نسق هذا التحريم فأباح له أن يتزوج بمن شاء عليهن من النساء، والدليل عليه قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك، والإحلال يقتضي تقدم الحظر، وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات عليه، وإنما كان حرم عليه التزوج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن، ولأنه قال في سياق الآية: وبنات عمك وبنات عماتك الآية، ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآية وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول عن الآية المنسوخة بها كآيتي الوفاة في البقرة. وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك، فقيل: المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها. قاله ابن زيد والضحاك: فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم. وقيل: المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات عندك، لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخرة. قاله الجمهور من العلماء وهو الظاهر، لأن قوله آتيت أجورهن ماض، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط. ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج في أي النساء شاء، وكان يشق ذلك على نسائه صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمي سر نساؤه بذلك. قلت: والقول الأول أصح لما ذكرناه، ويدل أيضا على صحته ما خرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله تعالى له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح. الثالثة: قوله تعالى: وما ملكت يمينك، أحل الله تعالى السراري لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته مطلقة، وأحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطلقة، وأحله للخلق بعدد. وقوله: مما أفاء الله عليك، أي رده عليك من الكفار. والغنيمة قد تسمى فيئة، أي مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذ على وجه القهر والغلبة مأخوذة. الرابعة: قوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك، أي أحللنا لك ذلك زائدا إلى ما المأخوذ. نعم، المأخوذ أيضا. نعم، أحسن عليك، من الفيء. الرابعة: قوله تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك، أي أحللنا لك ذلك زائدا إلى ما عندك من الأزواج التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، على قول الجمهور، لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها لما قال بعد ذلك: وبنات عمك وبنات عماتك، لأن ذلك داخل فيما تقدم. قلت: وهذا لا يلزم، وإنما خص هؤلاء بالذكر تشريفا، أو خص هؤلاء بالذكر تشريفا، كما قال تعالى فيهما: فاكهة ونخل ورمان، والله أعلم. الخامسة: قوله تعالى: التي هاجرن معك، فيه قولان. الأول: لا يحل لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب وبنات أولاد بنات عبد المطلب وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زهرة إلا من أسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. الثاني: لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة، لقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ومن لم يهاجر لم يكمل، ومن لم يكمل لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل وشرف وعظم صلى الله عليه وسلم. السادسة: قوله تعالى: معك. المعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها، فمن هاجر حل له كان في صحبته إذ هاجر أو لم يكن. يقال دخل فلان معي وخرج معي، أي كان عمله كعملي، وإن لم يقترن فيه عملكما ولو قلت خرجنا معا لاقتضى ذلك المعنيين جميعا، الاشتراك في الفعل والاقتران فيه. السابعة، ذكر الله تبارك وتعالى العم فردا والعمات جمعا، وكذلك قال خالك وخالاتك، والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز، وليس كذلك العمة والخالة، وهذا عرف لغوي، فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال، وهذا دقيق فتأملوه، قاله ابن العربي. الثامنة، قوله تعالى وامرأة مؤمنة عطف على أحللنا المعنى، وأحللنا لك امرأة تهب نفسها من غير صداق، وقد اختلف في هذا المعنى، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، فأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد. وقال قوم كانت عنده موهوبة، قلت والذي في الصحيحين يقوي هذا القول ويعضده، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل، حتى أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنهن كن غير واحدة، والله تعالى أعلم. الزمخشري قال وقيل الموهوبات أربع، ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم. قلت وفي بعض هذا اختلاف، قال قتادة هي ميمونة بنت الحارث، وقال الشعبي هي زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار، وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شريك بنت جابر الأسدية، وقال عروة بن الزبير أم حكيم بنت الأوقص السلمية. التاسعة، وقد اختلف في اسم الواهبة نفسها، فقيل هي أم شريك الأنصارية اسمها غزية، وقيل غزيلة، وقيل ليلى بنت حكيم، وقيل هي ميمونة بنت الحارث حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هي أم شريك العامرية وكانت عند أبي العاكر الأزدي، وقيل عند الطفيل بن الحارث فولدت له شريكا، وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ولم يثبت ذلك، والله تعالى أعلم. ذكره أبو عمر بن عبد البر، وقال الشعبي وعروة هي زينب بنت خزيمة أم المساكين، والله تعالى أعلم. العاشرة، قرا جمهور الناس واهبت بكسر الألف، وهذا يقتضي استئناف الأمر، أي إن وقع فهو حلال له، وقد روي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة، وقد دللنا على خلافه. وروى الأئمة من طريق سهل وغيره في الصحاح أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أهب لك نفسي، فسكت حتى قام رجل فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فلو كانت هذه الهبة غير جائزة لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقر على الباطل إذا سمعه، غير أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظرا بيانا، فنزلت الآية بالتحليل والتخيير، فاختار تركها وزوجها من غيره، ويحتمل أن يكون سكت ناظرا في ذلك حتى قام الرجل لها طالبا. وقرأ الحسن البصري وأبي بن كعب والشعبي أن بفتح الألف، وقرأ الأعمش وامرأة مؤمنة واهبت، قال النحاس وكسر إن أجمع للمعاني، لأنه قيل إنهن نساء، وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها، لأن الفتح على البدن من امرأة أو بمعنى لأن. الحادية عشرة، قوله تعالى مؤمنة يدل على أن الكافرة لا تحل له، صلى الله عليه وسلم قال إمام الحرمين وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه، قال ابن العربي والصحيح عندي تحريمها عليه، وبهذا يتميز علينا، فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه صلى الله عليه وسلم فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أطهر، فجوز لها نكاح الحرائر الكتابيات لنا. نعم شيخ، فجوز لنا نكاح لنا أحسن لك، فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات، وقصر هو صلى الله عليه وسلم لجلالته على المؤمنات، وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة، فأحرى أن لا تحل له الكتابية الكافرة لنقصان الكفر. الثانية عشرة، قوله تعالى إن وهبت نفسها دليل على أن النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة قد تقدمت في النساء وغيرها، وقال الزجاج معنى إن وهبت نفسها للنبي حلت، وقرأ الحسن أو وهبت بفتح الهمزة وأن في موضع نصب، قال الزجاج أي لأن، وقال غيره أو وهبت بدل اشتمال من امرأة، 13 قوله تعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها، أي إذا وهبت المرأة نفسها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم حلت له، وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك، كما إذا وهبت لرجل شيئا فلا يجب عليه القبول. فإذا أن من مكارم أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقبل من الواهب هبته، ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العادة ووصمة على الواهب وإذاية لقلبه، فبين الله ذلك في حق رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعله قرآنا يتلى ليرفع عنه الحرج ويبطل بطل الناس في عادتهم وقولهم. 14 قوله تعالى: خالصة لك، أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية، فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل. ووجه الخاصية أنها لو طلبت فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك، فأما فيما بينا فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول ومهر المثل بعد الدخول. 15 أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح، وإلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا: إذا وهبت فأشهده على نفسه بمهر فذلك جائز. قال ابن عطية: فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه، وقد تقدمت هذه المسألة في القصص مستوفاة والحمد لله. 16 خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة بمعاني لم يشارك فيها أحد، في باب الفضل والتحريم والتحليل مزية على الأمة وهيبة له صلى الله عليه وسلم ومرتبة خص بها، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. فأما ما فرض عليه فتسعة: الأول التهجد بالليل، يقال إن قيام الليل كان واجبا عليه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل الآية، والمنصوص أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وسيأتي. الثاني الضحى، الثالث الأضحى، الرابع الوتر وهو يدخل في قسم التهجد، الخامس السواك، السادس قضاء دين من مات معسرا، السابع مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع، الثامن تخير النساء، التاسع إذا عمل عملا أثبته زاد غيره، وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أنكره وأظهره، لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه ذكره صاحب البيان. وأما ما حرم عليه فجملته 10: الأول تحريم الزكاة عليه وعلى آله، الثاني صدقة التطوع عليه وفي آله تفصيل باختلاف، الثالث خائنة الأعين وهو أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب، وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول عند دخوله، الرابع حرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه، الخامس الأكل متكئا، السادس أكل الأطعمة الكريهة الرائحة، السابع التبدل بأزواجه وسيأتي، الثامن نكاح امرأة تكره صحبته، التاسع نكاح الحرة الكتابية، العاشر نكاح الأمة. وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا، فحرم عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته، قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب، والأول هو المشهور. وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس، قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآية. وأما ما أحل له فجملته 16: الأول صفي المغنم، الثاني الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس، الثالث الوصال، الرابع الزيادة على 4 نسوة، الخامس النكاح بلفظ الهبة، السادس النكاح بغير ولي، السابع النكاح بغير صداق، الثامن نكاحه في حالة الإحرام، التاسع سقوط القسم بين الأزواج عنه وسيأتي، العاشر إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها. قال ابن العربي: هكذا قال إمام الحرمين، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى. 11 أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، 12 دخوله مكة بغير إحرام وفي حقنا فيه اختلاف، 13 القتال بمكة، 14 أنه لا يورث، وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ولم يبق له إلا الثلث خالصا، وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما تقرر بيانه في آية المواريث وفي سورة مريم بيانه أيضا، 15 بقاء زوجيته من بعد موته. 16 إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح. وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعه وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأبيح له أن يحمي لنفسه. وأكرمه الله تعالى بتحليل الغنائم، وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، وكان صلى الله عليه وسلم من الأنبياء لا تصح صلاتهم إلا في المساجد، ونصر بالرعب فكان يخافه العدو، ومن مسيرة شهر، وبعث إلى كافة الخلق، وقد كان من قبله من الأنبياء يبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض. وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة، وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة، وقد انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزة عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم وحن الجذع إليه، وهذا أبلغ. وفضله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له، وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة، ولهذا جعلت نبوته مؤبدة لا تنسخ إلى يوم القيامة. 17 قوله تعالى: أي يستنكحها، أي ينكحها، يقال نكح واستنكح مثل عجب واستعجب وعجل واستعجل. ويجوز أن يلد الاستنكاح بمعنى طلب النكاح أو طلب الوطء، وخالصة نصب على الحال، قاله الزجاج. وقيل: حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المضمر، تقديره: أحللنا لك أزواجك، وأحللنا لك امرأة مؤمنة أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صداق وبغير ولي. 18 قوله تعالى: من دون المؤمنين، فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول، لأن تصريف الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام. قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي ما أوجبنا على المؤمنين، وهو ألا يتزوجوا إلا 4 نسوة بمهر وبينة وولي، قال معناه أبي بن كعب وقتادة وغيرهما. 19 قوله تعالى: لكي لا يكون عليك حرج، أي ضيق في أمر أنت فيه محتاج إلى السعة، أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لكي لا يكون عليك حرج، فلكي لا متعلق بقوله: إن أحللنا لك أزواجك، أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربك في شيء. ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالى: وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. فيه 11 مسألة. الأولى قوله تعالى: ترجي من تشاء، قرئ مهموزا وغير مهموز، وهما لغتان يقال: أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته، وتؤوي تضم، يقال: آوى إليه ممدودة الألف ضم إليه، وآوى مقصورة الألف ضم إليه. الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم، فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته، وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى، هو الذي ثبت معناه في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال ابن العربي: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعول عليه. والمعنى المراد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في أزواجه، إن شاء يقسم قسم، وإن شاء يترك القسم ترك، فخص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر إليه فيه، لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض ذلك عليه، تطيبا لنفوسهن وصولا لهن عن أقوال الغيرة التي تبقى إلى ما لا ينبغي. وقيل: كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ الوجوب عنه بهذه الآية. قال أبو رزين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بطلاق بعض نسائه، فقلنا له: يقسم لنا ما شئت، فكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب، فكان قسمتهن من نفسه وماله سواء بينهن، وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة وميمونة وصفية، فكان يقسم لهن ما شاء. وقيل المراد الواهبات، رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: فرجي من تشاء منهن، قالت: هذا في الواهبات أنفسهن. قال الشعبي: هن الواهبات أنفسهن، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن وترك منهن. وقال الزهري: ما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى أحدا من أزواجه، بل آواهن كلهن. وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حصل في عصمته، وإمساك من شاء. وقيل غير هذا. وعلى كل معنى فالآية معناها التوسعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإباحة، وما اخترناه أصح والله أعلم. الثالثة: ذهب هبة الله في الناسخ والمنسوخ إلى أن قوله ترجي من تشاء الآية ناسخ لقوله لا يحل لك النساء من بعد الآية، وقال ليس في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ سوى هذا، وكلامه يضعف من جهات. وفي البقرة عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، وهو ناسخ للحول وقد تقدم عليه. الرابعة: قوله تعالى: ومن ابتغيت ممن عزلت، ابتغيت طلبت، والابتغاء الطلب، وعزلت أزلت، والعزلة الإزالة، أي إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن من القسمة وتضمها إليك فلا بأس عليك في ذلك، وكذلك حكم الإرجاء، فدل أحد الطرفين على الثاني. الخامسة: قوله تعالى: فلا جناح عليك، أي لا ميل، يقال جناحت السفينة، أي مالت إلى الأرض، أي لا ميل عليك باللوم والتوبيخ. السادسة: قوله تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن، قال قتادة وغيره: أي ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن، إذ كان من عندنا، لأنهن إذا علمنا أن الفعل من الله قرت أعينهن بذلك ورضين، لأن المرأة إذا علم أنه لا حق له في شيء كان راضيا بما أوتي منه وإن قل، وإن علم أن له حقا لم يقنعه ما أوتي منه، واشتد غيرته عليه وعظم حرصه فيه، فكان ما فعل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معه، وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن، دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منهم. وقرئ تقر أعينهن بضم التاء ونصب الأعين، وتقر أعينهن على البناء للمفعول. وكان عليه الصلاة والسلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن تطيبا لقلوبهن كما قدمناه، ويقول: اللهم هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني قلبه لإثاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولا على بيوت أزواجه إلى أن استأذنهن أن يقيم في بيت عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها، يعني بيت عائشة، فأذن له. الحديث خرجه الصحيح. وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتفقد يقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء اليوم عائشة رضي الله عنها قالت: فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم. السابعة: على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوم وليلة، وهذا قول عامة العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها، وعليها أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته، إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صح استأنف القسمة، والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحرة ليلتان وللأمة ليلة، وأما السراري فلا قسم بينهن وبين الحرائر ولا حظ لهن فيه. الثامنة: ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، ولا يدخل لإحداهن في يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة، واختلف في دخوله لحاجة وضرورة، فالأكثرون على جوازه، مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه، وروى ابن بكير عن مالك بن يحيى عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كانت له امرأتان، فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء. قال ابن بخير: وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون، فأسهم بينهما أيهما تدلى أول. التاسعة: قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب، وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل، فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب، فلا يتأتى العدل فيهما، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم في قسمه: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب أبو داود يعني القلب وإليه الإشارة، وبقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، لا صح، ضعيف الإسناد، وإن كان معنى صحيح. يعني. قال أخرجه النسائي أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وفي كتاب أبي داود يعني القلب، وإليه الإشارة بقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم، وهذا هو وجه تخصيصه بالذكر هنا تنبيها منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض من عندنا إلى بعض منع من ميل بعضنا إلى بعض من عندنا من النساء دون بعض، وهو العالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، لكنه سمح في ذلك إذ لا يستطيع العبد أن يصرف قلبه عن ذلك الميل، وإلى ذلك يعود قوله وكان الله غفورا رحيما. وقد قيل في قوله ذلك أدنى أن تقر أعينهن وهي العاشرة، أي ذلك أقرب أن لا يحزن إذا لم تجتمع إحداهن مع الأخرى وتعين الأثرة والميل. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ويرضين بما آتيته. وشقه مائل هذا ضعيف أيضا. السلام عليكم. قال ويرضين بما آتيتهن كلهن توكيد للضمير أي ويرضين كلهن، وأجاز أبو حاتم والزجاج ويرضين بما آتيتهن كلهن على التوكيد للمضمر الذي في آتيتهن، والفراء لا يجيزه لأن المعنى ليس عليه إذ كان المعنى وترضى كل واحدة منهن وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن. النحاس قال والذي قاله حسن، قال النحاس والذي قاله حسن. الحادية عشرة قوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم خبر عام، والإشارة إلى ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة شخص دون شخص، وكذلك يدخل في المعنى أيضا المؤمنون. وفي البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك، فقال عائشة، فقلت من الرجال من الرجال، فقال أبوها، قلت ثم من، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فعد رجالا. وقد تقدم القول في القلب بما فيه الكفاية في أول البقرة وفي أول هذه السورة. يروى أن لقمان الحكيم كان عبدا نجارا قال له سيده اذبح شاة وأتني بأطيبها بضعتين، فأتاه باللسان والقلب ثم أمره بذبح شاة أخرى فقال له ألقي أخبافها بضعتين، فألقى اللسان والقلب فقال أمرتك أن تأتيني بأطيبها بضعتين فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي بأخبافها بضعتين فألقيت اللسان والقلب، فقال ليس شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث. قوله تعالى لا يحل لك أحسن الله.